حسد عيشه مثلي تعب وصير مثلي مو عنب بس عالي كلش حقه يحجي ما وصل لي حتى اقرب ناس لي والصديق كان ظلي كلهم امتانين يخسر ماكو صاحب جذبت لي سووا شي زين لنفسكم بطلوا غيبه واتهام احجوا عاد اش ما حجيتوا فارغين وبس كلام انا صحت العمري يا الحلمكم كسري شيلوا من ذنوبي احجوا عاد بظهري راقبوني ومو تحرق يلي وضيحكم حيل تالف انا شو والوين واصل وانتو ظلوا بهالسوالف ميزت هذا وهذاك بعد ما جرب وجاز ماكو واحد قد كلمته كل شي تتت المواقف وين ما تخلوني اول وانتو بالصف الاخير انا دام بصفي نيتي كل شي اتمنى يصير دورة طشة وكشخة يا العقلكم صبخة انتو مثل الشمعة اطفيكم بنفخة حتى البارد وحس العيش مثل الدير